لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وعليه تعليقه للشيخ عبد الرزاق البدر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، أي عند قول الإمام المزني رحمه الله تعالى، قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته أو غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. هذه العبارة من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى، يريد منها التنبيه رحمه الله تعالى على وجوب التزام طريقة أهل السنة والجماعة مع المخالف، وجوب التزام طريقة أهل السنة والجماعة مع المخالف، يعني كيف تعامل أهل السنة مع المخالف، وأبرز المخالفين أهل البدع، وفضلا عن أهل الأهواء وأهل المعاصي. أما في الشرح، قال: الواجب في هذا الباب هو التوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وإنما تتحقق هذه الوسطية بلزوم الحق والهدي الذي جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن إن شاء الله تعالى سنقرأ الشرح، شرح الشيخ عبد الرزاق، ثم بعد ذلك هنقف نحن وقفة طويلة شيئا ما، يعني مع بعض الضوابط المتعلقة بمسألتين. المسألة الأولى يعني طريقة أهل السنة في معاملة المخالفين ولا سيما أهل البدع. المسألة الثانية وهي تحذير من طريقة غلاة التجريح في التعامل مع المخالف، التعامل مع المخالف، أو بمعنى آخر ضوابط معاملة المخالف عند أهل السنة، ضوابط معاملة المخالف عند أهل السنة. فنقرأ الشرح، وهو شرح يعني موجز جدا لهذه العبارة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نقف على هذه المعاني التي أشرنا إليها. قال: الواجب في هذا الباب هو التوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وإنما تتحقق هذه الوسطية بلزوم الحق والهدي الذي جاء به، الذي جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع يشرح عبارات الإمام المزني رحمه الله تعالى. قال: قوله والإمساك عن تكفير أهل القبلة، قال: أي الذين يستقبلون الكعبة ويصلون إليها ممن لهم أخطاء ومخالفات لا توجب خروجهم من الملة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفر الله في ذمته. يعني معنى كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى والإمساك عن تكفير أهل القبلة، ذكره الشارح، أي أن هذه طريقة أهل السنة، وهي الإمساك عن تكفير كل من انتسب للقبلة، كل من انتسب إلى القبلة، يعني المسلمين، يعني المسلمين، والمنتسبين إلى القبلة يشملهم كل من قال أنا مسلم، كل من قال أنا مسلم، حتى ولو كان ينتسب إلى الطوائف البدعية والفرق النارية التي ربما تكون على كفر وضلال، على كفر وضلال. لكن ما دام أنه يقول أنا مسلم فلابد أن نراعي فيه هذه الضوابط، بحيث أننا لا نقول بكفره إلا بعد هذه الضوابط، وكذلك المخالف عموما، كذلك المخالف عموما. ولذلك يقول أي الذين يستقبلون القبلة ويصلون إليها ممن لهم أخطاء ومخالفات. والأخطاء والمخالفات دي متعددة، يعني الأخطاء منها ما هو كفري ومنها ما هو يعني غير كفري، منها ما هو كبيرة منها ما هو دون ذلك وهكذا. قال ممن لهم أخطاء ومخالفات لا توجب خروجهم من الملة. إذن الذي له أخطاء توجب خروجه من الملة صار لا يوصف بالإيش، بأنه منتسب لأهل القبلة. يبقى إذن هذا الكلام معني به من لم نحكم عليه، من لم نحكم عليه بأنه كافر، بس طالما أننا حكمنا بأنه باقي مع أهل القبلة يبقى هذه الضوابط متعلقة به، وهي التعامل معه من غير غلو ولا تفريط. قال فمن كانت هذه حاله فالأصل هو الإمساك عن تكفيره، طالما لا يزال عندنا موصوف بوصف الإسلام. قال فما كانت هذه حاله فالأصل هو الإمساك عن تكفيره لأنه مسلم. قال ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا ينقل عن هذا الأصل، يعني ماذا عن هذا الأصل؟ يعني لا ينقل عن وصف الإسلام، لا ينقل عن وصف الإسلام إلا بيقين. نعم. قال بخلاف طريقة الخوارج والمعتزلة الذين يسارعون إلى تكفير كل من خالف فكرهم وطريقتهم من المسلمين. يبقى ابتداء ده تأصيل مهم جدا، وهو إن الذين يعني يكفرون ويخرجون من خالفهم عن طريقة أهل السنة والجماعة، هذه الطريقة هي أصلا طريقة من؟ طريقة الخوارج والمعتزلة، هم الذين يصفون من خالفهم بأنه إما كافر أو خارج عن يعني أهل السنة، خارج عن أهل الإسلام، خارج عن أهل الإسلام. ولذلك احنا بنشير من خلال ذلك إشارة إلى أن الغلو في الطعن في المخالف هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، فمن أتى بها في أي وقت وفي أي زمان فهو على نفس الإيش، على نفس الطريقة، وإن لم يكن هو على نفس الأصول، يعني لا يشترط أن يكون هو موافق لهم في الأصول وعليه. فمثلا الذي يغالي في يعني القدح والتجريح في المخالف حتى وإن لم يخرجه من الإسلام، نقول هذه طريقة الخوارج، هذه طريقة المعتزلة. ولذلك من يفعل ذلك فهو شبيه بهم في هذا الإيش، في هذا الباب. نعم. قال قوله والبراءة منهم فيما أحدثوه، يعني هو بيقول في العبارة من أولها والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوه، يعني والإمساك عن البراءة منهم، يعني لا نتبرأ منهم لمجرد أنهم أحدثوا عمل من الأعمال. قال والبراءة منهم فيما أحدثوا. قال في الشرح أي والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا، وهذا خاص بمن أخطأ أو وقع في زلة من أهل السنة، هذا خاص بكل من اتصف عموما أنه من أهل الإيش السنة أو مسلم، أو مسلم عموما واتصف بأنه مسلم، فإننا لا نتبرأ منه فيما أحدثه، فيما أحدثه ونقول ليس من أهل الإسلام ونكفره مثلا، لكن نضع على الموضع الصحيح المناسب لحاله كما سيأتي إن شاء الله. قال فإنه يمسك عن البراءة منه، يعني يمنع عن البراءة منه، لأنه لا أحد معصوم من الخطأ والزلل، يعني ما لم يكن ما ارتكبه يستوجب كفره، يعني مثلا زي يعني الجهمية في مثلا كلامهم في الصفات أو نحو ذلك، أو أحد أعيان مثلا من بعض الفرق الضالة الذين يكفرهم العلماء عينا مثلا، ما لم يكن كذلك فنحن نمسك عن مسألة إخراجه من أهل الإسلام وإخراجه من وصف المسلمين. وهذا أيضا في إشارة، وإن كان الشيخ عبد الرزاق هنا ما بيقصدش غالبا ذلك، لكن إحنا بنقول في كفاءة على هامش الكلام، إحنا نشير حتى ولو بالإشارة إلى أن هذه الطريقة ينتهجها بعض من يعني يعتبر الناس جميعا ليسوا على السنة، بل يقول إحنا فقط اللي على السنة، ويقول إحنا فقط أهل السنة، أو إحنا فقط السلفيين أو نحو ذلك. نفس الطريقة هذه، صار هناك طائفة عصرية تتبع هذه الطريقة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: لو أننا كلما أخطأ إمام مجتهد في مسألة خطأ مغفورا له هجرناه وبدعناه لما سلم أحد من الأئمة. عبارة في الحقيقة مهمة جدا بين يدي الكلام في هذه المسألة. لو أننا كلما أخطأ إمام مجتهد في مسألة خطأ مغفورا له هجرناه وبدعناه لما سلم أحد من الأئمة. وإلا هناك من يعني هذه أصبحت الآن قواعد عنده وأصول، وهي أن من أتى بالبدعة فهو مبتدع، كل من فعل البدعة وأتى بالبدعة فهو مبتدع. ثم كمان يبنى عليها أصول أخرى، وهي لزوم البراءة منه وإسقاطه وكذا وهدمه وكذا ونحو ذلك. ولذلك تسمع كلمات يعني عجيبة جدا من يعني هؤلاء يسألون عن الناس، الدروس بتاعتهم نسبة كبيرة منها عبارة عن سؤال عن فلان وعلان ونحو ذلك. ما تقول يا شيخ في فلان؟ يقول هذا محترق، هذا مش عارف يعني ساقط، هذا كذا ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. يقول: لكن استثنى المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك من لم يكن من أهل السنة. يعني بيقول عبارة المصنف بعدها هتأتي تتكلم عن من خرج عن طريق أهل السنة، فهذا له أيضا طريقة في التعامل. نعم. قال فقال: قال قوله ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر. وهذا ليس في كلام المزني وحده، بل هذا في كلام عموم يعني من صنف في العقيدة من علماء أهل السنة، فإنهم دائما يذكرون فصلا أو بابا يتعلق بمعاملة أهل البدع، كيف نتعامل أو كيف تعامل أهل السنة مع أهل البدع. ولذلك يقول في الشرح: يقول من ابتدع ضلالا وأقام دينه على قواعد أهل البدع ومخالفة السنن فإنه يتبرأ منه ومن طريقتهم، ويهجرون حتى يسلم الإنسان من بدعتهم ويحفظ دينه، وهذه من فوائد الهجر العائدة على الهاجر. قال: ولهجر أهل البدع فائدة أخرى تعود على المهجور، اللي هو يعني اللي أتى بالبدع يعني. قال: ليكون زجرا له عن بدعته، وهذا الباب ينظر فيه بحسب، مهمة جدا العبارة الأخيرة دي، وهذا الباب ينظر فيه بحسب قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء الإيش المفاسد. إذا مسألة هجر أهل البدع أو معاملة أهل البدع بلفظ أدق شوية، معاملة أهل البدع مسألة لها ضوابط وليست يعني هكذا على عواهنه يكون الأمر، وأن هذا مقرون بجلب المصالح ودرء الإيش المفاسد. وإلا ففي بعض الأحوال والأحيان من الممكن أن نترك الهجر ونحو ذلك لما يترتب عليه من مفسدة إيش أكبر، فقد نهجر بعض أهل البدع فيزداد الأمر سوءا مثلا. فالأمر يعني ينظر إليه بحسب إيش قدر تحقيق الإيش المصلحة ودرء المفسدة. وسيأتي إن شاء الله يعني في الفائدة اللي هنذكرها شيئا من التفصيل، قال قوله، أي قول الإمام المزني: وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. قال غدة الجرب تخرج في الحيوانات وهي معدية، وعدوى أهل البدع أشد. يعني الإمام المزني رحمه الله تعالى عبر بتعبير منفر يعني عن البدعة، أو يريد منه التنفير من البدعة، وهو يقول تجتنب غدته. والغدة يعني مرض معدي يكون في الحيوانات، فهو يقول ذلك من باب التنفير. يعني صاحب البدعة هذا إنسان مريض والعياذ بالله، ومرض هذا مرض معدي، ولذلك كل من يعني يصاحب صاحب البدعة في الغالب فإنه يعني يسير على طريقته ويكتسب يعني أخلاقه وكلامه وأحواله في ذلك. طيب هذا الباب في الحقيقة محتاج شيء من البيان أكثر والتوضيح أكثر، ولذلك احنا هنحاول نقف بعض وقفات، لا يعني نقول إنها كلها كافية، لكنها يعني على الأقل يعني كومضات كذا إيش مضيئة في طريق الكلام في مسألة البدع والتبديع. فبنقول إنه هناك يعني عند أهل السنة والجماعة طريقة معلومة عند أهل السنة مضبوطة في معاملة المخالفين والمبتدعين. أنا ممكن يعني أوفر على الإخوة إن إحنا ممكن من بعد ما نخلص ممكن الورقة تتصوروا إن شاء الله بإذن الله. فبنقول أولا طريقة أهل السنة في معاملة البدع، ونبدأ يعني ببيان ما هي البدعة أو ما هو المقصود بالبدعة ابتداء. يعني فالعلماء يقولون المراد بالبدعة ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة. البدعة الشيء المحدث في الدين من غير دليل من الكتاب أو السنة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يبقى الذي يحدث شيئا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد ابتدع. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة. يبقى كل شيء محدث لم يأتي به دليل من الكتاب والسنة هو داخل في البدع. وقال كل بدعة ضلالة. إذن فالبدع كلها ضلال وانحراف عن الهدي. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الاعتصام عرف البدعة، وهو من أحسن التعريفات التي يعني ذكرت في تعريف البدعة، ولذلك أكثر العلماء عندما يتحدثون في هذا الباب يعني يستدلون بتعريف الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فيقول الشاطبي رحمه الله تعالى في تعريف البدعة، يقول هي طريقة في الدين مخترعة. مخترعة يعني ماذا؟ محدثة، ما ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني الشريعة والشرع، تضاهي الشرعية يعني تشبه الشرعية في تشبه الشرعية في الصورة التي يأتي بها المبتدع، وهو أنه يقول يريد أن أتعبد. نعم، يريد أن أتعبد وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يقصد بالسلوك عليها، وده في إشارة إلى أنه لو أنه أتى بها على مرة ونحو ذلك ولم يفعلها إلا مرة ونحو ذلك فهي لا تدخل في إيش؟ في البدعة. لو فعل فعل ليس عليه دليل من كتاب والسنة على سبيل المرة ونحو ذلك فهو لا غير داخل في الإيش؟ في البدعة، إلا إذا أراد بهذا تأصيل، ويظهر هذا من إيش؟ من خلال السلوك، من خلال السلوك يعني الموظف على هذا الفعل. يعني على سبيل المثال لو اتفقنا مثلا وقلنا يوم الخميس القادم إن شاء الله ممكن إحنا نصلي قيام ليل مع بعض إن شاء الله بإذن الله، لا بأس إن كان هذا على سبيل الإيش المرة ونحو ذلك. أما لو قلنا كل يوم خميس نصلي قيام ليل إن شاء الله بإذن الله، فهذا التوقيف محدث، هذا التوقيف محدث، ولذلك هذا يظهر من قول الإمام الشاطبي يقصد بالسلوك عليها، يعني بالمحافظة عليها والاعتياد والاستمرار في فعلها، ما يقصد بالطريقة الشرعية. طيب، فإذا أخرى تتعلق بمسألة البدعة أيضا، وهي تقسيم البدعة، تقسيم البدعة. البدعة لها مداخل كثيرة جدا، لها مداخل كثيرة جدا، ودرجاتها متفاوتة كذلك، وأبوابها كذلك مختلفة، وأبوابها مختلفة. ولذلك العلماء في كلامهم يستقرأ منه يعني تقسيم البدعة تقسيمات مختلفة، فمثلا يقسموها مثلا حوالي 4 تقسيمات. تقسيم أول باعتبار علاقتها بالعبادة أو العادة، يعني تقسيم باعتبار البدعة أو باعتبار علاقة البدعة بالعبادة أو الإيش أو العادة، يعني ركزوا كده إن شاء الله حضركم معنا كده. يبقى ده تقسيم أول، إن باعتبار علاقة البدعة نفسها بالعبادة ولا العادة، العبادة ولا العادة. يعني البدعة العبادية اللي في العبادة هي التي يصدق فيها تعريف الشاطبي ده رحمه الله، وهي ما يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ماشي. فإن لم تكن لها دليل من الكتاب والسنة فهذه تعد من البدعة في الإيه؟ في العبادة، في العبادة. يعني على سبيل المثال الصلوات والصيام والذكر اللي هو الذي ليس عليه دليل في الكتاب ولا الإيش ولا السنة، بدعة باعتبارها إنها عبادة محدثة، عبادة محدثة. طيب الجزء الثاني احنا قلنا اللي هو باعتبار إيش؟ العادة، العادة يعني عادة الناس وليس العبادة، وليست العبادة، وهو ما يكون من عادة الناس في أمور الدنيا كالصناعة والتجارة والزراعة ونحو ذلك. الناس بيزرعوا بالطريقة الفلانية، وبعدين النهاردة يخترعوها طريقة تانية، ويصنعوا بالطريقة الفلانية ويخترعوا بعدها بيوم طريقة أخرى، وبعدها بسنة طريقة أخرى. لا بس، هذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم شؤون دنياكم. يبقى البدعة باعتبار تعلقها بالعبادة والعادة، إذا كانت في شأن العبادة فهي بدعة منكرة. الشيء المحدث عموما إذا كان متعلق بالعبادة فهو إذا لم يكن له دليل فهو بدعة منكرة. طيب إذا كان المحدث هذا يتعلق بالعادة فلا بأس، وإلا فبعض الجهال والعياذ بالله لما يعني كان يعني يريد أن يعني يهاجم المنهج السلفي فكان يتهكم ويتكلم بأشياء هي من جملة العبادة ولا العادة، العادة، يقول وهؤلاء الجهلة وكذا. ولذلك نقول لهم لماذا تلبسون النظارات وتركبون السيارات ونحو ذلك؟ في الحقيقة هو اللي يحتاج إلى أن يتعلم، وإلا البدعة إذا كانت أو الشيء المحدث يعني إذا كان متعلقا بالعادة فليس إيش؟ ليس بدعة، ليس بمعنى البدعة الشرعية يعني، فهو محدث في أمر العادة والدنيا فلا بأس، أنتم أعلم بأمور دنياكم. تقسيم آخر بيذكره العلماء وهو باعتبار الاعتقادات والأعمال، الاعتقادات والأعمال. الشيء المحدث قد يتعلق بالعقيدة وقد يتعلق بالإيش؟ بالعمل. ولذلك المتعلق بالاعتقاد وهو الذي يكون اعتقادا في الشيء على خلاف ما ورد في الشرع، أن يكون الاعتقاد في هذا الشيء المحدث على خلاف ما ورد في الشرع فتصير بهذا بدعة في الإيه؟ في العقيدة، بدعة ومحدث في العقيدة. والأمثلة على ذلك كثيرة، وده يعني من أكثر ما حصل بمفارقة بين أبناء الأمة، وإلا القدرية والشيعة والخوارج والجبرية وكذا ونحو كل هؤلاء بدعتهم تتعلق بالجانب الإيش؟ العقدي، تتعلق بالجانب العقدي أكثر، وإن كان دخل عليهم بعد ذلك البدع الكثيرة والمحدثات الكثيرة المتعلقة بالجانب العملي. فالبدعة العقدية هي أشر أنواع الإيش؟ أشر أنواع البدعة. نعم. والجانب العملي أو إذا كانت متعلقة ب يعني الأعمال، وهي التي يكون أو يكون العمل ظاهرا مخالفا للشرع، العمل ظاهره مخالف للشرع، فدي بدعة عملية. لو قلنا مسألة الاعتقاد مثلا في الأموات اللي هم يقدرون على مثلا أشياء، دي بدعة إيش؟ عقدية. بدعة عملية مثال زي الصلاة البدعية والصيام البدعي والأذكار البدعية ونحو ذلك. الصلاة البدعية زي اللي يخترع صلاة ملهاش أصل مثلا ويصليها، أو صيام ملوش أصل ويصومه، صيام رجب مش عارف كذا نحو ذلك. فهذا بهذه الاعتبار دي بدعة عملية لأنها بتتعلق بأعمال ونحو ذلك. بل البدع العملية يدخل فيها كمان القولية، الأقوال والأحوال إذا لم تكن كذلك موافقة للشرع فتدخل في ذلك. تقسيم ثالث وهو باعتبار الفعل والترك، تقسيم ثالث للبدعة باعتبار الفعل والترك، يعني المحدث الشيء الجديد الذي أتى به الإنسان اللي هو يدخل بقى في مسألة اللي نحكم عليه بدعة ولا مش بدعة، متعلق بالفعل ولا الترك. الفعل هي فعل ما لم يأذن به الشرع، فعل ما لم يأذن به الشرع، يبقى هنا دخل في المحدث والبدعة باعتبار الفعل، انه فعل شيئا لم يأتي به الإيش؟ الشرع، ما لهوش دليل، ما لهوش دليل، كالزيادة في العبادات بما لم يثبت، كالزيادة في العبادات بما لم يثبت، انه يعمل مثلا سنن مش ثابتة مثلا، ده يعتبر في الزيادة في الفعل، في الفعل أتى بفعل زائد على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مثلا يعملوا حلقة ذكر مثلا ويعودوا يعملوها مثلا، طب ده زائد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه يأتي بصلوات مثلا زائدة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا ممكن نقول الله، طب ما احنا لسه معدية مسألة بتاعت البدعة العملية. أيوة، ما ليه، ما هو انت التقسيمات دي كلها بتصب في النهاية ايه؟ في صب واحد، وهو لذلك مثلا البدعة الفعلية يصدق أنها تدخل في البدعة العملية باعتبار آخر، أن دي بدعة عملية. لو واحد هيصلي صلاة ليس لها أصل في الشرع يبقى دخل في البدعة العملية، مش كده؟ ودخل في البدعة الإيه؟ الفعلية، اللي هو من باب الفعل الذي لم يأتي به الإيه؟ الدليل في الشرع. الترك بقى وهو أن يترك ما أذن به الشرع تعبدا، أن يترك ما أذن به الشرع تعبدا، هو يتعبد بذلك، وإلا لو تركوا معصية مش هيقال مبتدع، إنما يقال إيش؟ عاصي. لكن أن يترك ذلك تعبدا، كمثلا كترك الزواج، ترك الأكل اللحم، ترك مثلا يعني أشياء أذن بها الشرع، يعني كمثلا كالصيام لا بلاش الصيام في الشمس، ترك الزواج مثلا زي الصحابة اللي هم قالوا احنا مش هنتزوج، احنا مش هناكل اللحم نحو ذلك، هذه بدعة عملية مش كده، وفي نفس الوقت من باب الايش؟ الترك، من باب الترك، ولذلك هذه بدعة محدثة. لماذا؟ لانه ترك ما اباحه الشرع او اذن به الشرع من غير اسف تعبدا، تركه تعبدا. لكن لو هو تركه مش تعبد، ما هو شكل الإسلام ما نتزوجش مثلا، فهل يقال لا أنت مبتدع عشان ما تزوجتش؟ لا أبدا. إنما الذي يترك ذلك تعبدا ويقول لا، ده العبادة والتعبد إن أنا ما أكلش اللحم، ما أتزوجش، لا أقوم ولا أقوم ولا أنام، لا أتزوج النساء نحو ذلك، فهذا يدخل في باب البدعة التركية. تقسيم آخر باعتبار ثبوت دليل شرعي وعدمه، باعتبار ثبوت دليل شرعي وعدمه، يعني ايش؟ هينظر للبدعة من جهة ثبوت الدليل من عدمه، ثبوت الدليل من عدمه. يعني إيه الكلام دوت؟ الكلام ده يقوم العلماء يقسموا من خلاله البدعة إلى قسمين، اللي هم المشهورين أكتر عندنا بقى لما بنتكلم عن البدعة، البدعة الحقيقية والبدعة الإيش؟ الإضافية. البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الحقيقية يقولون هي التي لم ينص عليها أو ينص عليها دليل شرعي أو ينص عليها دليل شرعي، ما دي بدعة حقيقية لم ينص عليها دليل شرعي. على سبيل المثال مثلا الرهبانية، الطواف بالأضرحة، الاحتفال بالمولد النبوي، هذا ليس له إيش؟ أصل في الدين، ملوش أصل، ملوش أصل في الدين. علشان كده لو ليها أصل وتحرف يسموها البدعة الإيه؟ الإضافية. أصل وتحرف يعني أنه يعملها بشكل تاني، يعملها بشكل تاني. مثلا الصيام له أصل، يقوم هو يعمل إيه؟ يقوم يصوم قائما، يصوم في الشمس نحو ذلك، يبقى في الحالة دي يسمى إيش؟ دي بدعة إضافية. ليه؟ لأنه ليها تعلق باعتبار بالشرع بالأصل، ليها أصل، بس هو عمل لها إضافة أخرجتها عن هذا الأصل فجعلتها في صورة البدعة أو جعلتها في حكم البدعة وهكذا. لكن في الختام بعد هذا التقسيم لابد من أننا ننبه تنبيه مهم جدا، وهو كل بدعة صغيرة أو كبيرة بأي اعتبار من الاعتبارات السابقة فهي محدثة وضلالة. كل البدع كلها تسمى محدثة وكلها تسمى إيش؟ ضلالة. احنا ما قلنا على البدعة في العادة مش هتدخل معانا في الكلام. ليه؟ لأن احنا كلامنا عن البدعة في الإيش؟ في الدين، بدعة في الدين. يبقى بكل التقسيمات اللي سبقت دي، عقدية، عملية، فعلية، تركية، حقيقية، إضافية ونحو ذلك، بهذا الاعتبار كله أو بهذه التقسيمات كلها العلماء يقولون كل البدع كلها ضلال وانحراف، ولا تجوز البدعة على أي درجة من الدرجات. ولذلك نقول كل بدعة صغيرة أو كبيرة بأي اعتبار مما سبق فهي محدثة ضلالة. ولكن هو ده التنبيه بقى، ولكن تختلف رتبة الضلال بحسب نوعها، تختلف رتبة الضلال بحسب نوعها. فقد تكون البدعة مكروها، وقد تكون من الكبائر، وقد تكون من الشركيات. إذن البدعة كلها ليست إيش؟ متساوية، ولا كلها في درجة واحدة من الضلال. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. نعم الضلال يتفاوت، ولذلك في ضلال يكون على درجة المكروه، بل بعض العلماء يقولون على درجة خلاف الأولى، خلاف الأولى. مثلا في بعض الأحوال يقوم يقف عندها الفقيه ويقول لا أنا أراها مش بدعة لكن أرى خلاف الأولى، خلاف الأولى. ودي صور كتيرة جدا، صور كتيرة جدا ممكن نجدها مثلا. وإن بعض الفقهاء يقول أنا أراها مكروهة، هذا الفعل مكروه، يقصد به أن هذا الشيء المحدث درجته في الذم الكراهة. وقد تكون درجة هذا الضلال أنه كبيرة من الكبائر. أمثلة مثلا بالنسبة لمثلا للمكروه، مثلا عند بعض مثلا العلماء استعمال المسبحة، استعمال المسبحة، فهذه المسبحة أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة. بعض العلماء بيعتبرها بدعة وضلالة وتصل إلى درجة التحريم، لكن في الحقيقة إنه يعني قد يقال بأنها خلاف الأولى، قد يقال بأنها خلاف الأهدية، نوع من البدعة. أيوة بدعة ممكن يقال إنها تدخل في باب البدع من باب خلاف الأول أو من باب المكروه، إن هي دي ممكن تكون إيه؟ بدعة مكروهة، بدعة مكروهة ونحو ذلك. لما نيجي بقى مثلا في الكبائر مشاركة الكفار مثلا في أعيادهم، هذا يعد من الإيش؟ من الكبائر. ده من غير اعتقاد طبعا، بلا شك أنه بيشاركهم، فقط أنه يشاركهم في خصوصا الأعياد التي تتعلق بإيش؟ بعقيدة كفرية، عقيدة كفرية. يعني عيد الميلاد أخف من عيد الإيش؟ القيامة بلا شك. يعني عيد الميلاد بيقولون هو هذا اليوم الذي ولد فيه المسيح، هذا أخف من أن يقال هذا اليوم الذي قام فيه الرب أو حتى قام فيه المسيح من قبره. والله عز وجل يقول وما قتلوا وما صلبوا. وعليه المشاركة مثلا في مثل هذه الأعياد كبيرة من الكبائر. قد يكون البدعة أو الضلالة قد تكون شركا والعياذ بالله، كدعاء مثلا الأولياء والاستغاثة بهم والاعتقاد في الأئمة أنهم يعلمون الغيب أو نحو ذلك، اعتقاد مثلا الرافضة ونحو ذلك، هذه بدعة عندهم ويمتحنون الناس فيها وعليها، ويقول الإمام له صفات معينة لابد اعتقاد الناس فيها، هذه بدعة محدثة من جنس الإيش؟ الشرك والعياذ بالله. الخلاصة يعني أن درجة المحدث ودرجة البدعة والضلالة ليست كلها إيش؟ درجة واحدة، إنما تتفاوت يعني بين الناس وبين أو الأفعال نفسها. ثم نتناول ضوابط أو بعض يعني الضوابط في باب معاملة أهل البدع، في باب معاملة أهل البدع. أول هذه الضوابط عنوانه ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. ليس كل من وقع في البدعة، ده ضابط مهم جدا، ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. لماذا؟ لأنه قد يفعل الإنسان البدعة وهو لا يدري أنها بدعة، قد يفعل البدعة وهو يظن أنها سنة، قد يفعلها متأولا ونحو ذلك. ولذلك ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، على خلاف بعض الناس من الغلاة في هذا الباب خصوصا، فإنهم يجعلون كل من يعني وقع في بدعة فهو مبتدع، وهذا من الجهل والعياذ بالله، طريقة الخوارج والعياذ بالله. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بيقول ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه. يقول فإن المنازع، يعني المنازع يعني الإيش؟ المخالف، قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. ما بلغوش، ما يعلم أن هذه إيش؟ بدعة. نعم. قال وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وقد يأتي البدعة لكن مش هنسميه برضه مبتدع، يعني ممكن يأتي البدعة ويتكلم بها لكن مش هنسميه مبتدع. يعني من أبرز الأمثلة في ذلك الأئمة مثل الأعلام كابن حجر رحمه الله والقرطبي والنووي ونحو هؤلاء الجبال، فإن الواحد منهم جبل في العلم والنور والهدى، ولذلك لما تكلم الواحد منهم بكلام بعض أهل البدع ما قال العلماء من أهل السنة هذا من أهل البدع، وسموا النووي مثلا أو ابن حجر أو سموا مثلا قرطبي أو نحو ذلك، سموهم من أهل البدع، أبدا، ليست هذه طريقة أهل السنة، هذه طريقة هؤلاء الغلاء الذين يعني يزعمون أنهم هم أصحاب السلفية يعني فيما يعني يدعون. نعم. وقال الذهبي في السير قال ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الرحيم. اللي هي العبارة اللي نقل منها جزء الشيخ عبد الرزاق، هو كان هنا في معرض كلامه على الإمام ابن نصر رحمه الله تعالى، انه كان في حد معين يعني بيدعوا ويهاجموا، فهو كان يرد على هؤلاء ويقول يعني انه لو ان كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه. نفس الطريقة إياها بتاعت الجماعة إياهم دو، اللي هو أي حد بس يزل زلة كده خلاص. حتى فيما بينهم هم، حتى فيما بينهم أول ما واحد فيهم بس يطلع بره كده الطريقة اللي هم متبعينها إياها، خال على طول يأخذون فلان ساقط، فلان محترق، فلان كذا ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة الهدى والنور، قال: ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع، ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع، لأن ثمة فرقا بين من وقع في البدعة وبين من أحدث البدعة، لأن ثمة فرقا، هناك فرق يعني بين من وقع في البدعة وبين من أحدث البدعة. قد تفعل البدعة أو قد يفعل الإنسان البدعة وليس منظرا لها، يعني ممكن أنا أبقى مواظب على بدعة عمال أعملها، وأنا أولا من يشخب بالي أنها بدعة، ثم كذلك أنا لست منظرا لها، لست منظرا لها. ولذلك مثلا يقولون إنه هذا لابد من التنبيه عليه، فرق بين من يقع في البدعة ومن يأتي بالبدعة وينظر ليها ونحو ذلك. يقول: وبين من أحدث البدعة وتبناها ودعا إليها، وهذا أمر متفق عليه. نعم. إذن هذا أول ضابط، وهو ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. نعم. الضابط الثاني: الموازنة بين الحسنات والسيئات للمخالفين. أهل السنة يوازنون بين الحسنات والسيئات للمخالف، يعني أهل إنصاف وعدل، ليس مجرد أن الإنسان مهما أتى من الخير ليس لمجرد أنه يأتي ببدعة يهدمونه هدما، لا أبدا، إنما هم أهل إنصاف وعدل، فإنهم إذا سئلوا عنه سؤال تقييم فإنهم يقولون عنده كذا من الحسنات وعنده كذا من السيئات، ما يهدمونه هدما إذا كان يسألون عليه سؤال تقييم. بخلاف يعني في الحقيقة أصحاب هذه البدعة المحدثة الأخيرة دي، يعني دعاة التجريح هؤلاء، يعني الحقيقة الواحد محتاج أن احنا حتى نصرح، يعني وإلا كثير من الناس قد يغتر بطريقتهم، يعني من يطلق عليهم المداخلة في هذا الزمان، فإن هؤلاء والعياذ بالله لا يقولون بهذا أبدا، وإلا عندهم من يأتي مثلا شيئا من جانب السيئة أو البدعة فهذا يسقطونه يعني يجعلونه محترقا وساقطا ومش كذا وكذا ونحو ذلك. أين كل الخير الذي كان له، وأين خيره الآخر الذي يأتي به، كل هذا يهدمونه. وليس هذا معناه أننا إذا أتى إنسان من أهل الخير ببدعة ألا نحذر منها، ليس هذا هو معنى الكلام، وليس هذه طريقة أهل السنة. يعني أهل السنة كذلك يحذرون من أصحاب البدعة، لكنهم عندهم إنصاف، إذا سئلوا عن بدعته قالوا نعم هذا يأتي بالبدعة الفلانية، يحذرون منه إذا كان في هذا الباب، إذا كان في هذا الباب، باب الإيش، السؤال عن بدعته أو ما أتى به، يحذرون ويقولون هذا يأتي بهذه البدعة. أما لو سئلوا عن تقييمه اللي هو بيقولوا عليه ترجمته مثلا أو نحو ذلك، يذكرون الإيش، الحسنات والسيئات، إنما أن لا يذكر حسناته، تذكر حسناته أبدا، هذه طريقة أهل الإكحاف والعياذ بالله. ولذلك نقول جملة ما ذكره العلماء في ذلك، أننا إذا جئنا نقيم إنسانا وكان المقصود يعني بذلك ترجمة هذا الإنسان، كان المقصود ترجمة هذا الإنسان، ذكرنا الحسنات والسيئات، ذكرنا الحسنات والسيئات. وأما إذا أردنا التحذير من إنسان فلا يجوز ذكر حسناته لئلا يغتر الناس به. دي ضوابط عند أهل السنة، إنه إذا سئلنا عن هذا الإنسان من باب التقييم عموما، ما تقولون في فلان، نقول هو عنده كيت من الخير وعنده كيت من الإيش، من الشر. لكن إذا سئلنا عن ما تقولون في الشيء الفلاني الذي يفعله من البدعة مثلا، نقول هذه بدعة منكرة ونحذر الناس منه. يبقى فرق بين ان احنا نسأل عنه عموما وبين ان احنا نسأل عن ايش، الشيء البدعة او المحدث اللي هو اتى به، ونحذر الناس عنده. وفي هذا المعرض لا نذكر حسناته. لما يسأل أهل السنة عن البدعة أو المحدث اللي هو أتى به ما يذكروش معاه الحسنات بقى. ليه؟ لأن الناس هتغتر كده، هتغتر بماذا؟ بأنه هو طيب، ما هو راجل كويس وفيه وعليه. وده باب مهم جدا حتى في التطبيق الدعوي، حتى في التطبيق الدعوي، حتى في المخالف عموما، حتى في المخالف عموما، مش في البدعة فقط، في المخالف عموما. يعني لو قلنا مثلا في التطبيق العملي الدعوي مثلا، قد يكون هناك أحيانا بعض الناس طيبين وصالحين، لكنهم عندهم جانب معين في خلل، في خلل، ويسبب هذا الخلل مشاكل كبيرة جدا في العمل الدعوي أو نحو ذلك. فنحن إذا سئلنا عن هذا الخلل فقلنا لهم أيوه هو عنده الخلل الفلاني، بس عنده كيت وكيت وكيت من الحسنات. لا، هذا ليس من حسن الإيش، من حسن العرض ولا حسن التناول. لماذا؟ لأن الناس في الغالب ربما خصوصا العامة هيعجبهم الشيء الإيش الطيب، خلاص هيقبلوا منه بعد كده الشيء الآخر، أو هيدعموه على الأقل، هيقول لك خلاص مش مشكلة، ما جاتش على المشكلة دي. لا، في باب السؤال عن مخالفته يحذر من هذه المخالفة، ولا تذكر الإيش الحسنات، إنما في باب السؤال عن حاله العام، أحواله إيه العامة كلها، نقول عنده كتم من الحسنات وعنده كتم من السيئات وهكذا. في نقول كثيرة جدا للعلماء، لكن أنا هذكر منها يعني كلمة للشيخ الألباني أيضا، يقول نحن نعتقد، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لا دي الشيخ العثيمين أسف، كلمة الشيخ العثيمين، يقول عندما نريد أن نقوم الشخص يجب أن نذكر المحاسن والمساوئ، لأن هذا هو الميزان العدل، وعندما نحذر من خطأ شخص نذكر الخطأ فقط، لأن المقام مقام تحذير، ومقام التحذير ليس من الحكمة أن نذكر المحاسن، لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا، فلكل مقام مقال. وطبعا ده أنا اخترت بس عبارات الشيخ العثيمين عشان هي مختصرة وواضحة شوية، وإلا شيخ الإسلام له كلام كتير جدا واسع وطويل، وغيره من أهل العلم في هذا الباب. ثالثا، الترحم على أهل البدع والمخالفين، ودي مسألة أخرى تعلقة بنفس الباب، المخالف والواحد المخالف حتى في الباب من أهل، من حتى لو كان من في بدعة، حتى لو كان في بدعة. هناك من خرج على الناس ويقول لا يجوز الترحم عليهم، لا يجوز الترحم عليهم، طبعا مع السابقة اللي حكيت ان ايه الباب عندهم مفتوح في الايش، في التبديع، في التبديع يعني. ولذلك يقولون فلان مبتدع، فلان مبتدع، ثم كمان بعد ذلك يأتون ب يعني أصل جديد وهو لا يجوز الترحم عليهم ونحو ذلك. وأنا أذكر كان في واحد من الجماعة اللي هو للأسف الدنيا عندهم لخبطة يعني، بيخش الكلام في بعضه كله، فكان بيكتب لي هو الخطب على الكمبيوتر، فأكيد في مرة أنا في خطبة فيها حاجة نقل كده للأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه، مش نقل كمان ده أنا بذكر سيد قطب رحمة الله عليه، كنت بقول حاجة وبذكر فيها أن سيد قطب كان هو سببها أو نحو ذلك، فأنا بقول أستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، فلقيته هو ما جاب لي الورق مكتوب في الكمبيوتر، جابه لي مكتوب لا غفر الله له، غفر الله له، فقال لي هو ده، بقول له إيه ليه عملت كده، قال لي ما دي طريقة أهل السنة مثلا، طريقة أهل السنة، طريقة أهل السنة إن هم يمتنعون عن الترحم على الإيش، على المخالف. وده كلام يعني ده كلام من الحقيقة الجماعة إياهم برضو يعني بتوع ولاة التجريح دول، لكن هو الأخ مش منهم، بس كان المشكلة إن هو بيعمل إيه، الكلام بيخش ببعضه فالدنيا بتختلط، نسأل الله العفو والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر. يقول شيخ الإسلام بمهد بقى، يقول والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك. حتى نهي عن ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على المنافقين ويستغفر للمنافقين. نعم. قال وعلل ذلك بالكفر. وعلل ذلك بالكفر يعني إيه؟ النهي ده علل بالإيش؟ بالكفر. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعلل بالإيش؟ بالكفر. عشان كده ما يجس ان انت تدعو بالترحم ولا المغفرة على من؟ للكافر. ولذلك قال شيخ الإسلام بعدها فكان ذلك دليلا على ان كل من لم يعلم انه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له. جازت الصلاة عليه والاستغفار له وان كانت فيه بدعة وان كان له ذنوب. وان كانت فيه بدعة وان كان له ذنوب. وعليه قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه نحن نعتقد أن الرحمة أو بعبارة أصرح الدعاء بالرحمة جائزة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر. يبقى اللي هيمنع في الحقيقة الرحمة أو الدعاء بالرحمة لأي واحد منتسب هيمنع الدعاء بالرحمة يبقى ده عنده إيش؟ عنده كافر. هو كده ده دي قاعدة. إحنا نمتنع فعلا عن الدعاء بالرحمة لمن مات على الإيش؟ على الكفر. طيب اللي علمنا مات على الإسلام يشرع ويجوز الترحم عليه والدعاء له بالرحمة من هذا الباب. ثم بيّن رحمه الله تعالى الشيخ الألباني الرد على من زعم أن السلف كانوا لا يصلون على أهل البدع. يعني في برضو شائع جدا في يعني أصحاب هذا الفكر خصوصا أن طريقة السلف أنهم كانوا لا يصلون على أهل البدع. فرد الشيخ الألباني رد طيب جدا طويل لكن أنا ملخصه في عبارة بس هنا. مفاده أنه يعني فرق يا أيها السائل بين أن تقول هذا منهج أهل السنة وده أصل عند أهل السنة وبين فعل الواحد العالم من أهل السنة ونحوه. فرق بين هذا وذاك. يعني إيه؟ قد يترك العالم من أهل السنة الصلاة على فلان من أهل البدع لكن طالما أننا لم نكفره فمذهب أهل السنة أنه يجوز الإيش؟ الصلاة عليه. وإذا صلينا عليه فيجوز الإيش؟ الترحم عليه. ولذلك فرق بين أن العالم يترك الصلاة. طب النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الصحابي فهل ترك الصلاة على الصحابي يستلزم عدم الترحم؟ ولذلك فرق بين ترك العالم والواحد والاثنين والأكثر من العلماء الصلاة على بعض أهل البدع وبين القول بأن هذا مذهب السلف وأن هذا أصل في طريقة السلف أنهم لا يصلون على أهل البدع. لا إنما العلماء كانوا يتركون. لا ما يتركون العلماء. يعني أنت في زماننا الحالي مثلا لو في حد معروف بالبدع وأنت صاحب مكانة وفضل وعلم ونحو ذلك الأفضل لك ألا تصلي عليه. لكن هل نمنع عامة المسلمين أن يصلوا عليه؟ وإذا صلوا عليه لازم من ذلك جواز الإيش؟ الترحم والدعاء والمغفرة ونحو ذلك. ولذلك لما الحاجات دي يا أخوانا عدم في الحقيقة يعني إيه النظر فيها بتفصيل شوية هو اللي بيولد اللي احنا بنشوفه أحيانا. لما نجد أحيانا مثلا الأخ مثلا نادر بكار أو حد من إخواننا يقوم لما رئيس المحكمة اسمه إيه الغتيل أو النائب العام حاجة كده أما يقوم مثلا يقوم يدعو له بالرحمة يطلع في بتاع النت الناس تعمل إيه؟ تشتموا وتغرقوا شتيمة. انت واخد بالك ليه؟ لانه فعلا نجحت هذه البدعة انها تكون لها اصل او لا اسف لها اثر في نفوس كثير من طلاب العلم حتى. طيب ايه المانع ان احنا ندعوله بالرحمة حتى ولو كان من اظلم الناس؟ ايه المانع؟ احنا يعني طالما انه مات على الاسلام فيما نظن الا انه يكون عندك انت بقى ايش انه هو مات على الكفر ونحو ذلك خلاص دي مسألة تانية بقى عندك انت. نسأل الله العفو والعافية. رابعا ودي آخر واحدة الاستشهاد بقول المخالف وأهل البدع. الاستشهاد بقول المخالف وأهل البدع. أيضا أهل السنة لا يمنعون من الاستشهاد بأقوال المخالفين بل وأقوال أهل البدع إن احتاج إليها. احتجنا إليها في موضع من المواضع يجوز أن نستعمل أقوالهم ولا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، بخلاف طبعا الجماعة المحدثين اللي هم اخترعوا هذه الإيش الطريقة، اللي يستشهد بكلام مبتدع فهو مبتدع. وعلي بقى كل الكتب عندهم اللي تذكر اسم واحد بس من هم من يبدعونه، ده مش هو متفق مثلا على تبديعه أو نحو ذلك، لا ده عندهم هم مثلا تجد يهاجمون أصحابه، وتجد أسامي بقى كل يوم تجد مؤلفات كده وتطلع وتنزل، مش عارف ايه المهجوم على، مش عارف التحذير المش عارف ايه من الكتاب الموسوم باسم مش عارف ايه. ليه؟ اصل ده نقل عن الزمخشري عبارة، والتاني نقل عن مش عارف ابو بكر البخلاني عبارة، ومش عارف هم طبعا اكثر الحل نقل عن سيد قطب عبارة، او نقل مش عارف عن مثلا حد مثلا من المخالفين المعاصرين لهم او نحو ذلك. هذا كله في الحقيقة مخالف لطريقة أهل السنة، وإلا فالعلماء من أهل السنة يستشهدون بأقوال أحيانا المخالفين وبعض أهل البدع أو الذين عندهم بدع ظاهرة إن احتاجوا إلى ذلك، إن احتاجوا إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: الحق يقبل من كل من تكلم به. يقول: وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا. وإلا الحديث بتاع أبو هريرة رضي الله عنه لما قال صادقك وهو الكذوب، خلاص إن جاء بحق قبلنا هذا الحق وإن كنا نحذر منه هو في بدعته. واستشهد في الحقيقة العلماء على يعني المر الزمان به كثير من أقوال أهل البدع. شيخ الإسلام تيمية هو نفسه كان يحارب هؤلاء، وأحيانا كان يستشهد بكلام، يعني لما كان بيتكلم على الباطنية ذكر أن من أكثر من ألف كتبا يعني يعني كشفت يعني عوار الباطنية ونحو ذلك، ذكر منهم علماء كثير من علماء عندهم يعني عليهم يعني نظر في مخالفة، زي الغزالي رحمة الله عليه وزي البخلاني ونحو ذلك. ولذلك فهذا المذهب هو مذهب أهل السنة. أما أن يقال أنه اللي ينقل عن صاحب بدعة أو مبتدع لابد أن يكون مبتدعا، فهذه طريقة محدثة أتى بها غلاة التجريح في هذا العصر. هذه بعض يعني الضوابط حول ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.